الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل قراءة هذه الرسالة، رسالة أصول التفسير للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، والتعليق عليها. وبإذن الله نختم هذه الرسالة يعني في هذا الوقت، فإن استطعنا أن ننتهي قبل الأذان كما أشرت إليه قبل الصلاة، أعدنا يعني النظر إلى موضوعات هذه الرسالة نظرة كلية لمذاكرة ما جاء فيها والتنبيه على بعض المهمات التي نحتاج إلى التنبيه عليها، بإذن الله إن تمكننا وأسعفنا الوقت، وإلا فلعلكم تقومون بهذا وحدكم. وأنبه قبل أن نبدأ في قراءة ما تبقى من الرسالة على أهمية المذاكرة، وأن الدرس إذا اختصرت فيه على ما تحصله أثناءه ولم تعد إلى الكتاب بعد ذلك بالنظر والمراجعة والمذاكرة، فيمكن أن يقال كما قال الإمام ابن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم: قل أن تفلح. يقول: قل أن يفلح الطالب إذا اقتصر على النظر والفكر أثناء الدرس ولم يعد إليه بعد ذلك بالنظر والمذاكرة، أو كما قال في كتابه المعروف تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة، وبالتجربة وجدنا أن الكثيرين ممن يحضرون مثل هذه الدورات والدروس يقتصرون على ما فيها ولا يعودون إليها بعد ذلك، فكأنهم ما غزوا كما يقول العامة، كأنهم يعني صحيح أن فيه فوائد وأجر وثواب إن شاء الله وتحصيل شيء من العلم، لكن العلم يذهب. فأنصحكم هذه الرسالة لو استطعتم أن تقرؤوها 10 مرات هذه الليلة فافعلوا، وأظن ذلك لا يأخذ منكم كم ساعة، ساعة ونصف، قل ساعتين، تستطيع أن تقرأها 10 مرات، لأن الرسالة لو قرأتها يمكن تأخذ منك ربع ساعة وأقل أو 10 دقائق. فكرروها لأجل أن تستحضروا ما فيها. ويقولون في علم المذاكرة إنك إذا قرأت الكتاب قراءة أولية يبقى في ذهنك منه 10% قراءة، وعلى هذا فكم تحتاج حتى يبقى 100%؟ 10 مرات. فأفضل 1 مرة، كان يقول هذا بالتجربة، يقول أنا وجدت بالتجربة أن قراءة الكتاب 10 مرات تكفي لاستيعابه استيعابا شبه كامل. فذكرت له هذه الدراسة، هي دراسة يقولون إن ما تحصله يبقى 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يشاهد، و50% مما يسمع ويشاهد، و70% مما يتحاور حوار ونقاش، و80 مما يعمل به، و90 ليش؟ على شيء مما تعلمه، إذا علمته يبقى 90%. لذلك أقوى وسيلة لتثبيت العلم أن تعلمه. وكان بعض أهل العلم إذا استعصى عليه كتاب أو فن من الفنون درسه، ألزم نفسه بتدريسه فيثبت ويبقى، وهذا معروف عند الذين يشتغلون بالتدريس، وترونه عند العلماء المعروفين بالتدريس يستحضر المسألة. فأنت تستغرب أحيانا يسأل عن مسألة نادرة أو شائكة ويجيب عنها فورا، تقول سبحان الله كيف يستحضرها؟ استحضرها لكثرة ما درسها ويدرسها باستمرار. فتعليم العلم وتدريسه. فالشاهد أن قراءة الكتاب الواحد فيه نفع وتكراره فيه نفع عظيم، فأنصحكم بذلك. ذاكروا يعني خاصة بسرعة، لا تتأخر تقول الأسبوع القادم، لا على طول مباشرة، حتى يبقى ما في ذهنك، وتقيد بعض الفوائد إذا استطعت أن تقيد بعض الفوائد المهمة في كراسة لك أو في دفتر مرتبط بالرسالة فافعل. لذلك لما يقولون 80% مما يعمل به من العمل بالعلم الكتابة، يعني لما تكتبه كأنك تبقي منه 80% لو كتبت الأفكار الرئيسية للموضوع. ما جئنا يا أخوان لنطلب العلم إلا للفائدة، والفائدة حتى تتحقق لها طرائق وأصول ومناهج ذكرها أهل العلم، فاجتهدوا في ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نقرأ القسم الأخير من هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالألفاظ. كانت السابقة المعاني المتعلقة بالأحكام، لأن لها أثر في الأحكام، وهذه المعاني المتعلقة بالألفاظ، يعني مباحث لفظية فقط. تفضل اقرأ القسم هذا والقسم الذي الأخير بعده إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو ستة: الفصل والوصل. مثال الأول: وإذا خلوا إلى شياطينهم، مع الآية بعدها. والثاني: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الإيجاز، الإيجاز والإطناب والمساواة. طبعا هذا يصير ثاني والثالث، أو الثالث والرابع والخامس. مثال الأول: ولكم في القصاص حياة. والثاني: قال ألم أقل لك. والثالث: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السادس: القصر، ومثاله: وما محمد إلا رسول. بارك الله فيك. طيب، هذا القسم قبل النهاية، قبل القسم الأخير الذي لا عنوان له، متفرقات. هذا القسم المعاني المتعلقة بالألفاظ أورد فيه ستة أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. قال: وهو ستة، الفصل والوصل. إيش يقصد بالفصل والوصل؟ يقصد عدم العطف والعطف. المقصود بالفصل ترك عطف الجمل، تفصل عن بعض، لا يفصل بينها بأداة من أدوات العطف. هذا المقصود بالفصل هنا، ترك عطف الجمل. يعني لا يقول جاء، يعني مثلا جاء الرجل وفعل كذا، وإنما يأتي بها متتابعة بدون حرف العطف. سيأتي التمثيل. والوصل عطفها بحرف من حروف العطف. الفصل يكون ليش تفصل؟ طبعا المقصود بالفصل والوصل لما يكون بينها ارتباط، ما هو فصل شيء عن شيء لا ارتباط له به، لا. يعني هناك جمل مرتبطة ببعض، أحيانا تفصل بلا عطف وأحيانا تعطف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لم يقل ذلك الكتاب ولا ريب فيه وهدى للمتقين، ذكر هذه الجمل متتالية بدون عطف، هذا هو الفصل. بينما يذكر بعض الجمل بالعطف كما أورد: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار، لم يقل إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم، وإنما عطف. إيش السر؟ ليش؟ إيش المقصود بهذا؟ يقول في التحبير المؤلف، قال: الأول اللي هو الفصل يكون لفقدان التغاير، لفقدان التغاير، ويسمى كمال الاتصال، يعني لكمال الاتصال بين الجمل، إلى درجة أن قوة الاتصال تقتضي عدم الفصل بحرف العطف، عدم الوصل بحرف العطف لكمال اتصالها، لأن العطف قد يفيد إيش؟ تغاير. فتذكر بلا وصل بلا عطف لكمال اتصالها. ومثل لذلك بقوله تعالى: لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، بقوله تعالى: ذلك الكتاب، تفيد كمال هذا الكتاب، جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا، مما يرمى به هذا الكلام، يعني كأنه كلام يعني ليس مبنيا على، وإنما يرمى به ذلك الكتاب تعظيم بلا مبرر، فأورد بعده مباشرة: لا ريب فيه، لا ريب فيه، وأن هذا الكلام الذي حكم به على القرآن إنما حكم به لأنه يستحق هذه الحفاوة وهذا التكريم وهذا التعظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم أتبعه بأنه هدى للمتقين، ما هو بس لا ريب فيه، بل فيه هدى للمتقين. إذن الجملة الثانية والثالثة تبين سبب كمال هذا الكتاب بالتعبير الأول ذلك الكتاب يعني العظيم ذو المكانة العالية لا ريب فيه هدى للمتقين. فأورد هذه الجمل مفصولة بدون عطف لكمال الاتصال، لكمال الاتصال فكأنها شيء واحد يؤدي معنى واحد. قال أو تفصل لأن الثانية بدل من الأولى، يعني الجملة الثانية بدل من الأولى ليس تغيرها، هذا نوع ثاني. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، بأنعام وبنين. الجملة الأولى إيش؟ أمدكم بما تعلمون، لم يقل وأمدكم بأنعام وبنين لأن الثانية بدل. أمدكم بما تعلمون ما هو؟ بأنعام وبنين. لو قال وبأنعام وبنين وأمدكم لاقتضى ليش؟ والمقصود هذا، فأوردها بدون عطف، فإن المراد التنبيه على نعم الله ومنها هذه التي ذكرت بأنعام وبنين. أو يكون أحيانا لفقد الجامع المشترك بين الجملتين، إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فصل عما قبله ليش؟ لفقد الجامع المشترك، وهذا أكمل الفصل، لعدم وجود جامع مشترك بين الأمرين، ففصل هذا عن هذا. والكلام مرتبط طبعا ببعضه، لأن الكلام في تقسيم الناس، لكن لما كان الكفار يختلفون عن المؤمنين لم يعطف الكلام الثاني على الأول وإنما فصل. وذكر أن من مقتضى الفصل ألا يقصد إعطاء الثانية حكم الأولى، وهو الذي أورده هنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، لأنه لو قال والله يستهزئ بهم لتوهم أنها من جملة ما قالوا، لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون، تم الكلام واستأنف والله يستهزئ بهم، فلو عطف الكلام فقد يظن بأنه معطوف على إيش؟ على ما قالوا. ولذلك قال في التعبير عن هذا من مقتضى الفصل ألا يقصد إعطاء الثانية حكم الأولى، فالثانية كلام استئنافي من قول الله، الله يستهزئ بهم وليس من كلامهم الذي ذكروه فيما سبق. هذا ما يتعلق بالفصل. أما الوصل، أن يوصل الكلام، طبعا قلنا أن المقصود بالوصل هو إيش؟ أن تعطف الجملة على الأخرى، أو أن يعطف الكلام بحرف على بعض بحرف العطف، فيعطف بعض الكلام على بعض لإيش؟ لاشتراكه في الحكم، للجامع بينهما، يخادعون الله وهو خادعهم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال وأما الوصل فيكون للجامع، يعني لأن المقصود الإخبار عن هؤلاء وعن هؤلاء، فجمع بينهما لأن المقصود الإخبار عن الفريقين، وكل فريق يختلف عن الآخر ففصل بينهما بحرف العطف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي لا تعبدوا وأحسنوا. هذا ما يتعلق بالوصل، الفصل والوصل. طبعا هو يعني نوع من أنواع الكلام، أراد بهذا أن يبين لماذا يفصل بعض الكلام عن بعض بدون حرف عطف، ولماذا يعطف بعض الكلام على بعض بحرف العطف. وأظنه ظاهر، يعني من غير أن يبين هذا الكلام يعرف أن الكلام لا يعطف على بعض إلا إذا كان هناك مقتضي للعطف، ولا يعطف لأن المقام لا يقتضي أن يعطف الكلام على بعضه. قال بعد ذلك الإيجاز والإطناب والمساواة، وهذا النوع من أهم الأنواع في علوم البلاغة. إيش المقصود بالإيجاز والإطناب والمساواة؟ والإطناب عكسه، والمساواة الوسط. إيش يقول العلماء في البلاغة؟ الأصل أن يؤدى المعنى بكلام مساو للمعنى، بكلام مساوي، كلام يساوي المعنى الذي يريد المتكلم أداء المعنى به بدون زيادة ولا نقص. فإن أدى المعنى بلفظ مختصر موجز واف فإيجاز، واف لاحظ أن يوفي بالمعنى، أهم شيء المعنى. وإن أدى المعنى بلفظ زائد لفائدة فإطناب، فالإطناب تطويل لكن لفائدة، والإيجاز اختصار مع الوفاء بالمعنى، والمساواة الأصل لا إيجاز ولا إطناب، تؤدي لذلك الأصل بالكلام المساواة، أن تؤدي المعنى بألفاظ تؤدي الغرض، أوصلت الفكرة بالمعنى بالألفاظ المناسبة المساوية للمعنى. طبعا بالمثال يتضح المقال. طبعا بعض العلماء عد هذه الأنواع خاصة الإيجاز البلاغة، هي سر الفصاحة، لذلك يقول عندكم الأقرب في تحديد هذه الأنواع الثلاثة أن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه وافل أو زائد عليه لفائدة، فإن زدت بدون فائدة كان تطويلا معيبا، وإن اختصرت بإخلال كان معيبا، لا يدخل في الفصاحة والبلاغة. طيب المساواة قلنا هي الأصل، طبعا مثل لها عندكم بقول الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني في التعبير عن هذا المعنى، أن إيش المعنى؟ المعنى أن المكر السيء يحيق بأهله. طبعا بعضهم يورد عليه يقول لا فيه زيادة، هذا الكلام ليس مساواة وإنما فيه زيادة، إيش تتصورون أن الزيادة فيه؟ ها؟ ولا يحق، لا ممكن لا يحق المكر السيء إلا بأهله. ها؟ أحسنت، ليش؟ لأن المكر لا يكون إلا سيئا، فقال طبعا هو الآن لا ينقض الآية وإنما ينقض التمثيل بالآية، يقول هذا لا يعتبر مساواة وإنما فيه إطناب. ما هو الإطناب؟ أنه وصف المكر بالسيء لفائدة، طبعا لم يصفه بالسيء إلا لفائدة حتى ينفي توهم أن المكر لا يكون سيئا، قد يكون يقول أنا مكرت به وهذا المكر ليس بسوء لأمر رآه أو لأنه مكر به، فيقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فيقول إن السيء هنا فيها نوع من الإطناب. أيوة، ولذلك جيء بالسيء لهذا، فجيء به لفائدة، هم يقولون هذا ولا يحيق المكر السيء لأجل تمييز، لأن فيه مكر ما هو سيء وهو المكر بمن مكر، هم يقصدون أن الكلام جيء بالسيء زيادة لفائدة، وهذا إيش؟ هذا الإطناب. ممتاز ممتاز، لا أنت الآن تبين الآية وليش وصف السيء، لأن المقصود المكر الأول اللي هو السيء، هذا المقصود من الآية، ليس المقصود المكر الممدوح، المكر بمن مكر بك، وإنما لذلك فيه إطناب لفائدة فلا يكون مساواة، هكذا قالوا طبعا. ولو قيل بأنه تأدية نفس المعنى هو قول قال بعض أهل العلم، لكن نقول في المساواة أنها الأصل، مثل لها بعضهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا الكلام مساوي للمعنى المراد لا زيادة ولا نقصان. لو قيل إن كثيرا من الآيات هي على هذه المساواة، يعني الآيات التي لا توصف لا بإيجاز ولا بإطناب هي المساواة، فالتمثيل يأتي لخلاف الأصل، الأصل في الكلام أن يؤدي المعنى بلفظ المساوي، هذا الأصل، ما يخالف الأصل إما إيجاز وإما إطناب فهو الذي يحتاج إلى تمثيل. طبعا الإيجاز بالمناسبة، الإيجاز هو أن تؤدي المعنى بألفاظ قليلة، يعني المعنى كبير أو عظيم وألفاظه التي أديت به قليلة، يدخل فيه إيجاز الحذف الذي مر معنا سابقا، في المجاز، في أنواع المجاز. ومن أبلغ الإيجاز الإيجاز الذي ليس فيه حذف ولكنه كلام مختصر يؤدي معنى عظيم، ومثل له بجملة ولكم في القصاص حياة. هذه الجملة ولكم في القصاص حياة عبرت عن معنى يؤدى كالتالي: إن القاتل إذا علم بأنه يقتل، إذا قتل فإنه يكف عن القتل، وفي كفه أو تركه للقتل حياة للناس ومصلحة لهم وفائدة. فأتى بهذا الكلام كله بثلاث كلمات، ثلاث ألفاظ أو أربع: ولكم في القصاص حياة. وهذا في غاية الإيجاز، وهو من أروع وأكمل وأجمل صور البلاغة. لذلك بعضهم قال: البلاغة الإيجاز. العرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، ويظنون أن هذه العبارة في غاية الإيجاز. لكن لما جاءت هذه الجملة القرآنية من كلام الله نسفتها نسفا، لأنه لما قارنوا بينها بلاغيا لا مقارنة. أولا القتل أنفى للقتل، فيه تكرار، القتل أنفى للقتل. والأمر الثاني القتل ينفي القتل ماشي، بس إذا نفى القتل كيف بتكون الحياة؟ هل فيه دلالة على أن الحياة ستكون كريمة وعظيمة؟ لا، لكن قال: ولكم في القصة حياة، حياة كريمة، حياة عظيمة ما وردت، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في المقارنة بين الجملتين. والإيجاز أيها الإخوة لا يستطيعه كل أحد، لأن المقصود بالإيجاز إيجاز الكلام مع الوفاء بالمعنى، ما هو الإخلال. بعض الناس يختصر ويقول: وخير الكلام ما قل، وخير الكلام ما قل ودل على المقصود، فلا يكون الكلام ممدوحا للإيجاز إلا إذا أدى المعنى. وهذا صعب، صعب، لا يستطيعه كل أحد. أن تقول نجرب، كل واحد أبغاك تكتب لي عن موضوع الصبر بس في 140 حرف مثل ما هي التغريدة، ولا في سطرين، يظن ابتداء أنك سهلت عليه المهمة. بعدين راح كتب ما درى له، هو قد كتب 5 أسطر، لأن عندها أشياء يريد: الصبر وفضل الصبر وأهمية الصبر. لا لا، ما أبغى هذا الكلام، أبغاك تحصره لي. يقول: والله صعب ما أقدر، فيعجز. ويظن الناظر ابتداء بأن الكلام المختصر، قال يقول: والله هذا سهل، شوف ما كتب إلا 5 كلمات. كتب أحد الأدباء إلى أديب آخر رسالة فأطال فيها، وفي آخر الرسالة كتب اعتذارا وقال: وأعتذر عن الإطناب لأنه لا وقت لدي للإيجاز. الإيجاز يبغى له وقت طويل، فأنا أطنبت لأني مشغول، إذن الإطناب أسهل من الإيجاز. وأحد الرؤساء أراد أن في مؤتمر كبير أو محفل كبير سيكون في دولته، فيعد كلمة من 5 سنوات، 5 سنوات ويعد الكلمة، في الأخير ألقاها في 2 دقيقة. وهذه البراعة، يعد أول شيء كتاب، بعدين يعني بعدين في الأخير وصل إلى أن يؤدي كل ما يريد في 2 دقيقة. هنا البلاغة. أما اللي يجلس يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، العرب يكرهون هذا ويملون منه، إلا لمصلحة أو لحاجة يوجز ليوفر الوقت ويطنب ليعلم ويبين ويزيل إشكال. فالتعليم يقتضي أحيانا الإطناب والتفصيل، والوعظ يقتضي الإيجاز، لأنك إذا أردت أن تؤثر عليه فاختصر. ولذلك يشرع في الخطبة الاقتصار على القليل، وإن قصر خطبة الإمام مئنة من فقهه، لأن إيصال الفكرة يحتاج إلى، لو كثرت ضاعت. لكن في مقام التعليم لا مانع من البسط والإطناب، لأن المقام يقتضي هذا. وعلى كل حال فالبلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال. الإطناب هو أن يزيد في الكلام لحاجة، أن يزيد في الكلام لحاجة. طبعا مثل له: قال ألم أقل لك، ألم أقل لك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما هو قال له في الأولى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بعدين كررها مرة ثانية، فكررها لفائدة، لغرض، لغرض زجرة عن السؤال وتكرار الكلام، يعني منعه، لأن تكرارك للسؤال هذا مخالف لما سبق أن قلت لك، فتعيد الكلام مرة ثانية لغرض التنبيه. هات مثال آخر. عطف خاص على عام، العام يكفي لكن يعطف عليه خاص يدخل فيه. إطناب زيادة لكن لغرض. من يذكر مثالا لعطف خاص على عام؟ وهذا كثير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، ألا تدخل فيها الصلاة الوسطى؟ تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. طيب ليش قالوا الصلاة الوسطى؟ تنبيها لأهميتها، أو لأن الآية نزلت في شأنها بسبب النزول مثلا، أو لقصة في غزوة الخندق لما كانوا يقاتلون الكفار فنسوا تأخروا عن صلاة العصر، وهي صلاة عظيمة ولا مكانة فذكرت مثلا لغرض. فالإطناب الزيادة في الكلام لفائدة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال أليسوا من الملائكة؟ طيب لما خصوا بالذكر وعطفوا على العام؟ لفضلهما ولبيان مكانتهما من بين الملائكة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أليس عدم طاعة الكافرين والمنافقين من تقوى الله؟ فلما لمناسبة السورة للتنبيه على هذا الأمر، لأنه يشير عليه بعض الكافرين والمنافقين في بعض الأمور المتعلقة بالقتال أو المتعلقة ببعض الأحكام، وقد يعني يظهر الحرص والنصح. فمن تقوى الله ألا تطع هؤلاء الكافرين والمنافقين، فنبه عليه لأهميته. وقل مثل ذلك في كل عطف خاص على عام أو عام على خاص، أيضا قد يعطف العام على الخاص فيكون ذكر الخاص ابتداء لبيان أهميته. من يذكر مثالا لذكر عطف العام على الخاص؟ طبعا الأكثر عطف الخاص على العام، يرد أحيانا عطف العام على الخاص. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا عطف عام على خاص، سبق بذكر الخاص لأهميته، هذا إطناب لحاجة. ومما يرد فيه الإطناب والإيجاز القصص في القرآن، فأحيانا تذكر القصة بتفاصيلها ويفصل فيها، وفي موضع آخر تختصر فيذكر تفصيلها، عندما يكون المقام مقام تعليم وإرشاد وحث على معرفة ما تضمنته هذه القصة من عبر وأحكام وما شابه ذلك. وتجمل أحيانا إجمالا، توجز إيجازا شديدا، لأن المقصود التذكير بالحدث نفسه، التذكير به بغض النظر عن تفاصيله. قصة موسى تذكر أحيانا موسعة، وأحيانا تذكر مثل في سورة النازعات، هل أتاك حديث موسى، في آية محدودة وسريعة، لأن المقام مقام مخاطبة كفار والتذكير بما حصل لفرعون، فذكرت باختصار. فالشاهد على كل حال أنه ينبغي أن يكون الكلام مراعيا لمقتضى الحال، فإن كان الحال يقتضي الإطناب فأطنب، وإن كان يقتضي الإيجاز فأوجز. مثل الخطاب، شوفوا المكذبون عادة يستمعون من لك ولا ما يستمعون؟ العادة أنهم يعرضون، ولذلك جاءت آيات السور المكية موجزة مختصرة، رسائل سريعة، لأن الغالب أن الخطاب مع المكذبين المعرضين. لكن في المدينة أهل الإيمان ماذا؟ يحبون الاستماع وينتظرون التعليم، فجاءت الآيات طويلة ومفصلة لأن عندهم استعداد أصلا. فليس من المناسب أن تذهب إلى قوم لا يطيقون كلامك ولا يحبون الاستماع إليك وتقول انتظروا وتجلس معهم ساعتين، خطأ في مقام البلاغة والفصاحة، خطأ أوجز، أعطهم رسائل سريعة. هذا ما يتعلق بالإيجاز والإطناب والمساواة. وأخيرا القصر، ومثاله وما محمد إلا رسول. إيش المقصود بالقصر؟ الحصر أو يعني من باب التبيين والبيان، بعضهم طبعا يدقق ويفرق بين الحصر والقصر، لكن هو تخصيص صفة بأمر، تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو أمر بالصفة. فتقصر موصوف على صفة، أو صفة على موصوف. وله أدوات طبعا، نفي الاستثناء وهو أشهرها، وهو الصيغة الحقيقية للحصر. ما إلا، لا إلا، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. هل ما محمد بس رسول؟ ما هو بشر عادي. أيوه، للقصر هنا معنى. إيش السياق؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني لأجل أن يبين أنه لا يستحيل أن يموت، هو رسول يعني، لكن بيموت. ليس معنى حبكم له كونها يعني عدم موته لا يؤثر في رسالته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومثلها إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير. طيب هو نذير وبشير، لكن المقام مقام خطاب مع كفار، فغلب النذارة وهو الإخبار بما يخوف، فقصره على النذارة. طبعا كثيرة الأمثلة للقصر في القرآن. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس إلها، ليس إلها، والرسل كلهم من البشر، في نفي كونه إلها. ويأتي أيضا القصر بإنما، وإن كانت إنما في التحقيق عند التحقيق تفيد التوكيد، وقد تفيد القصر وقد لا تفيد القصر، لكنها كثيرا ما تستخدم. والاستفهام الذي بمعنى النفي، هل من خالق غير الله؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وله حكم طبعا ومقاصد، ينظر في كل مثال بحسب السياق. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. إياك نعبد التقديم والتأخير، هذا من أساليب القصر. فله أسلم، إليه المصير، إليه المصير، إلينا ترجعون. تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضا القصر. هذا من الأساليب أو من أنواع الألفاظ في القرآن الكريم. وبهذا ينتهي هذا القسم، ثم يختم المؤلف بقسم فيه متفرقات لا يجمعها جامع معين، ثم قال ومن أنواع هذا العلم. تفضل. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ومن أنواع هذا العلم الأسماء، فيه من أسماء الأنبياء 25، والملائكة 4، وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير، ومن الصحابة زيد. الكنى لم يكن أو لم يكن فيه غير أبي لهب. الألقاب: ذو القرنين، المسيح، فرعون. المبهمات: مؤمن من آل فرعون، حزقيل الرجل الذي في ياسين، حبيب بن موسى النجار، فتى موسى في الكهف، يوشع بن نون، الرجلان في المائدة، يوشع وكالب أم موسى، وكالب أحسن عليكم، يوشع وكالب أم موسى، يوحانذ أم موسى، يوحانذ امرأة فرعون. تكرار عندكم تكرار؟ أيوة، امرأة فرعون، امرأة فرعون، آسيا، آسيا بنت مزاحم، العبد في الكهف هو الخضر، الغلام حيسور، الملك هدد، العزيز أطفير أو فطفير، امرأته رعيل، وهي في القرآن كثيرة. وهي يعني المبهمات. طيب، يعني هذه تتمة لأنواع علوم القرآن. ذكر أن من أنواع هذا العلم ذكر ما ورد فيه من الأسماء، ما هي الأسماء التي وردت في القرآن، فذكر يعني من باب العلم، يعني ليس لهذا النوع كبير فائدة علمية تتعلق بالأحكام أو شيء، وإنما من باب العلم والاهتمام بالقرآن وبالأسماء التي وردت في القرآن. قال فيه من أسماء الأنبياء 25. وإيش أفضل طريقة لذكرها؟ هو ما ذكر في سورة الأنعام في 18 رسولا، وبعدين إيش الزائد كذا على وجه السرعة. خلونا كذا بالترتيب، نشوف بالترتيب الزمني. آدم، آدم، نوح، نوح، صالح، هود، شعيب، لوط، إبراهيم، إبراهيم لوط، إسماعيل، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، يونس. كم وصلنا؟ تلمع 10. أنا الله ترى أنا تركت بعض الأصابع. ما يونس، يونس لمتى؟ داود، سليمان، أيوب، زكريا، هارون، موسى، زكريا، زكريا، يحيى، إلياس، خلاص بقي محمد عليه الصلاة والسلام. وصلنا 25 ولا ما وصلنا؟ عاد ما عدينا. ها عيسى ذكرناه، عيسى ويحيى وزكريا وإلياس، اليسع ذكرنا، إسحاق ويعقوب، الكريم ابن الكريم، الكريم ابن إبراهيم عليه السلام. هؤلاء هم الأنبياء الذين ذكرت أسماءهم. قال والملائكة 4، من؟ جبريل وميكائيل. من مالك؟ مالك في القرآن قالوا يا مالك. إسرافيل وين يا شيخ؟ إيش يقصد؟ طيب في 4 على منين 4 ذولا؟ هذا على قول هاروت وماروت، على قول من قال بأنهما ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون يمكن أن تضيف قالوا يا مالك تصير 5. هذا ما ذكر. وغيرهم، وذكر من أسماء غيرهم إبليس اسم الشيطان، فين ذكر؟ كثير، بقرة، الأعراف. وإذ قلنا في ذكر في البقرة إلا إبليس استكبر كان. طيب إلا إبليس في الكهف، قارون معروف، طالوت في البقرة، جالوت في البقرة. طبعا طالوت مؤمن وجالوت كافر، وقتل داود جالوت. لقمان في سورة لقمان، تبع قاف على خلاف مريم وعمران وهارون. وش هارون؟ يقصد أخت هارون، ما يقصد هارون النبي. وعزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. طيب ليش ما يكون نبي ولا على أنه غير نبي؟ أليس من الأنبياء الذي قالوا بأنه ابن الله هو نبي من أنبياء، فيدخل المفترض يدخل في الأنبياء. طبعا هو ذكر فيه خلاف طبعا. ومن الصحابة زيد، ولم يذكر في القرآن غيره. طبعا هذا ذكر بعض العلماء سرا لطيفا في كونه ذكر، لأنه كان ينسب إلى محمد، طبعا المقصود زيد بن حارثة، فلما أبطل التبني وسلب منه هذا الشرف عوضه الله بذكر اسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطلع، لأن كان ينسب زيد بن محمد، فأبطل التبني وفقد هذه الخاصية، فعوض عن ذلك بأن يذكر اسمه في القرآن، وليس هذا لغيره. ومن الصحابة زيد ابن حارثة رضي الله عنه. الكنى، لم يكن فيه غير أبي لهب. طبعا هذا قد يقال بأنه يخالف أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش كني؟ قالوا لأن اسمه سيء لأنه عبد العزة، وهو اسم فيه شرك فلا يناسب أن يذكره. وبعضهم قال لأن الكنية تدل على معنى فيه النار واللهيب فكني بهذه الكنية، والله أعلم. لكن في التكنية ما يفيد بأنه ليس هناك قاعدة عامة في النداء بالكنية أو باللقب، لأن بعضهم يقول النداء بالكنية للتكريم، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب كما يقولون. بعضهم يقول إن اللقب في الأصل للسب والكنية للتكريم، فيقال يا أبا فلان يا أبا فلان من باب التكريم، مع أن الأصل أن أكثر خطابات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الواردة في الحديث بالأسماء، يا معاذ يا فلان. ونبه بعض الشراح إلى أن النداء بالاسم أفضل من النداء بالكنية، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي الصحابة بالأسماء إلا من اشتهر بكنيته، لكن الغالب يناديهم بالأسماء. فالشاهد أنه لا قاعدة في هذا، لا قاعدة في هذا، ليست الكنية دائما للتكريم وليس اللقب يعني للإهانة، لا، فقد يؤتى بالكنية في مقام ذم وقد يؤتى باللقب في مقام مدح، فالعبرة في ذلك كله بسياق الكلام، بسياق الكلام لم يكن فيه غير أبي لهب. الألقاب طبعا يقولون الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم أو وصف، أو وصف بوصف يعني ذو القرنين على أنه لقب له. المسيح لقب لمن؟ لعيسى بن مريم. فرعون، فرعون اسم ولا لقب؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون. طيب لو أردنا أن نحمل الكلام على الظاهر، فيش الظاهر؟ اسم، إنه اسم لأنه ناداه وكلم بهذا الاسم في القرآن، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فالأصل الاسم. لكن هذا أحيانا يخالف للمشتهر عند الناس، فالأصل يا أخوان هو أنه اسم. ولو نظرنا في الآيات لوجدنا أن أكثر الآيات في القرآن تشير إلى أن هذا اسم له، اسم له. فيه اسم ما ذكره يا أخوان، تذكرون من أسماء غير الأنبياء؟ قارون، قارون، قارون لم يذكر إلا ذكر، هامان ذكر، كيف؟ هذه أسماء أصنام، يعني أنها أسماء أناس لهذا لقب. قالت امرأة العزيز، ها؟ لم يذكر امرأة العزيز. طيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر ذكر؟ إيه، بس الصحيح أنه اسم. وإذ قال إبراهيم، يعني يمكن أنه يرى خلاف هذا، فهو لم يحصر على كل حال. هذه أشياء ذكرت في القرآن، وش الفائدة منها؟ العلم، تعلم بس، لكن فيه يعني فيه شيء معين يستفاد منه، معرفة الأسماء، يعني هل لها فائدة؟ هل ورد لمعرفة، هل في تسمية مثلا بمن ورد في القرآن فضل؟ لا يعرف هذا، فهو من باب كما ذكرنا لكم الاهتمام بالقرآن والاشتغال به وذكر ما فيه من أسماء. وأخيرا المبهمات، معروف المبهم هو ما ذكر بوصفه لا باسمه، ما يعرف، ما لم يذكر اسمه حتى يعرف. ذكر أمثلة. طبعا المبهمات يمكن أن تقسم إلى قسمين في الجملة، قسم صح بيان اسمه في السنة، مثل من؟ الخضر. الخضر ذكر في صحيح البخاري وفي الحديث المشهور، وأن نوفل البكالي كان يقول هو ليس موسى بن عمران الذي مع الخضر، فرد عليه ابن عباس وأخبر بأن قصة الرجل الذي كان مع الخضر هو موسى، فتبين من خلال الحديث هذا أن المقصود بالرجل الذي رحل إليه موسى هو الخضر. وقد يوجد بعض الأمثلة، ورد بعض الأمثلة، نحن نتكلم عن ما صح. الذي يحضرني الآن الخضر، وأغلب المبهمات وردت في الأخبار عن أهل الكتاب، وردت في الأخبار عن أهل الكتاب، والعلم بها لا ينفع. العلم بالمبهمات من هو من العلم الذي لا ينفع ولا يفيد وليس فيه فائدة تذكر، ولذلك أبهمت في القرآن لعدم الفائدة من ذكرها، ولم يحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على بيانها ولا الصحابة أيضا. لماذا؟ لأنها ما تهم، المهم الفعل، المهم المقصود من ذكر إيراد هذا الوصف. فلذلك قال مؤمن من آل فرعون، ذكر بأنه حزقيل، الله أعلم، ما نقدر نجزم بهذا. لذلك مثل هذه الأمور لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها. مثل أيضا مما يذكر، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، من هم؟ يقولون هابيل وقابيل، وين ثبت أنهم هابيل وقابيل؟ المشتغلون بالحديث ويقولون لم يرد في شيء ثابت أن المقصود بابني آدم هابيل وقابيل. فالشاهد أننا لا نجزم باسم رجل أبهم في القرآن أو مبهم في القرآن إلا بنص. هذه مثل الأمور الغيبية لا يقال فيها إلا بنص. الرجل الذي في ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة، ولا من أقصى المدينة رجل في ياسين يا أهل القرآن، رجل من هو؟ قالوا حبيب بن موسى. أين الدليل؟ أخبار بني إسرائيل الإسرائيليات التي وردت حنا في كتب التفسير. فتى موسى في الكهف إذ قال لي فتاه يوشع ابن نون، هل ورد في الحديث؟ حديث هل ورد بأنه يوشع؟ أنا لا يحضرني الآن. إن ورد بأنه يوشع، ها؟ هو ورد في الروايات، لكن هل هو ثابت؟ فنقول ما ثبت نصدق به ونجزم به وثبت. قال الرجلان في المائدة يوشع وكالب، قال رجلان من الذين يخافون. أم موسى، الله أعلم باسمها، يوحانث ما أدري، امرأة فرعون، هذه ورد، آسية بنت مزاحم. كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء آسية مريم بنت عمران وآسية، أو آسية ومريم بنت عمران، وخديجة وفاطمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. العبد في الكهف هو الخضر، قلنا هذا ثبت. الغلام، إيش مقصود بالغلام؟ المقتول الذي قتله في القصة، حيسور عندك بالضبط. على كل حال ضبط هذا الكتاب لا يعتمد عليه. الملك هودت، إيش يقصد بالملك أو الملك؟ ها؟ في نفس القصة هودت. العزيز أطفير أو فطفير، الله أعلم. امرأة العزيز رعيل، ولها اسم ثاني ما أدري ويش هو، زليخة ما أدري ماذا. قال وهي في القرآن كثيرة، يعني المبهمات في القرآن كثيرة، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، وممن ألف فيها أيضا السيوطي، وفي كتاب في تفسير مبهمات القرآن مشهور، تفسير مبهمات القرآن فاتن اسمه، ألف فيه. على كل حال المعتمد عليه في ذكر المبهمات هو النقل، وأنبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، غالب ما يروى عن بني إسرائيل في مثل هذه الأشياء في تحديد المبهمات، مثل الشجرة ما هي الشجرة، مثل المائدة ما هي المائدة، مثل اسم الرجل من هو هذا الرجل. وعامة هذه الأشياء أو غالبها مما لا فائدة منه، إن لم يكن كل ما ذكر من مبهم في القرآن فلا فائدة من ذكر اسمه. بس أنبه على قضية مهمة في هذه الخاتمة، وهي أن العبرة في من ذكر بالأفعال لا بالأسماء. العبرة ماذا فعل؟ ودائما إذا كان المقام مقام مدح وثناء فلا يهم من هو هذا الرجل، المهم فعله، فالفعل هو الذي يعرف بالرجل وينفع صاحبه في الآخرة، ولا يهم أن يعرف في الدنيا. ولذلك ذكروا بأوصاف لهم دون ذكر أسمائهم. وأيضا حتى نقتدي بالصفة ولو لم نعرف صاحبها، لأن من الناس من يتعلق بالأسماء، وهذا عند العقلاء لا ينبغي ولا يصلح، بل انظر إلى الأفعال، فإن كانت صحيحة فخذها، وإن لم تكن فلا تلتفت إليها ولا تربط الفعل بالشخص ومن هو. أذكر قصة عن الشيخ ابن حميد رحمه الله، أنه كان في الحج فرأى رجلا يفعل فعلا، هو كان يمشي ما يعرف، فأنكر عليه فلم يلتفت إليه الرجل، فجاء إليه الشيخ وقال معك فلان، فاستجاب له وشكره وقال جزاك الله خيرا، قال وأنا أشكرك لكن فعلك خطأ، لا تلتفت إلى الأشخاص وإنما التفت إلى الحق، وخذ الحق ممن جاء به. فلما يقول الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، العبرة بإفعالهم، ولذلك لم تذكر أسماءهم. موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. ماذا استفاد منه موسى؟ أخذ بنصيحته ولا لا؟ أخذ بنصيحته، ولم يذكر الله من هو هذا الرجل، فخذ بنصيحة أي شخص يأتيك أيا كان، إذا قال لك حقا ونصحك بشيء ينفعك فخذ به. فالعبرة بالأفعال لا بالأسماء، وهذا الذي ينبغي أن يراعى، لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة يتعلق بالاسم، بل إنه يبني أحيانا حكمه على شيء بالاسم، يذهب إلى المكتبة يشوف عنوان فينظر في الاسم، فإن ناسبه أخذه وإن لم يناسبه لم يأخذه. لا، العبرة ليست بالأسماء، ولذلك لم تذكر هذه الأسماء إلا في مقامات معينة لها غرض وفائدة. وبهذا ننتهي من التعليق على هذه الرسالة، نسأل الله جل وعلا أن يكون فيما ذكر الفائدة للمتكلم والسامعين، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. كم بقي معنا؟ انتهى الوقت، أذان. إذا في سؤال قبل الأذان عندي يعني رأي أننا نستعرضها بس، أو نعيد لكم الخارطة الذهنية للرسالة بعد الأذان إذا لم يكن هناك أسئلة. والإخوة الذين يعني عندهم مساجد أو شيء بإمكانهم أن يذهبوا. تفضل يا شيخ، عندك سؤال أنت ولا تشير دقيقة؟ 3 دقائق. طيب، في أحد عنده سؤال ولا نستعرض فصول؟ لو سألتكم سؤال الإخوة الذين حضروا معنا الرسالة بس ما تطالعون في الكتب، اذكر 10 موضوعات من الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة من غير ما تنظر. من يستعد وصاروخ يذكرها؟ ها، من تمررها في ذهنك؟ ها، يعني راحت ولا ايه؟ تفضل يا انت القارئ، لازم تعرف. اسباب النزول والليلي والنهاري والصيف والشتائي والمبهم والمبين، المجمل والمبين، المجمل والمبين، المطلق والمقيد، اسباب الناسخ والمنسوخ، المبهمات، آخر شيء المبهمات، الألقاب والكنى، العام والخاص. ما ذكر الخاص أو العام، العام الباقي على عمومه والعام المخصوص والعام المراد به الخصوص. صعب؟ لا، تفضل أذان. تفضل. طيب الآن لما تفكرون شوية ستجدون بعد الأذان بأنها تكاثرت عليكم. تعليقا على السؤال أيها الإخوة قبل الأذان، أحيانا يحتاج طالب العلم أن يقيد العناوين والتقاسيم ورؤوس المسائل لأجل أن يذاكرها لاستحضارها. لو أردنا أن نطبق فإننا سنجد أنفسنا ننسى أشياء ما كنا نتصور أن تنسى، والسبب أننا نهملها ولا نخصصها بالذكر. لذلك العلماء، أنت لما تنظر مثلا إلى الأدلة تجد أن كثير من الأمور التي ذكرها العلماء لم تذكر في الأدلة كما ذكروا مجموعة، مثل أركان الصلاة مثلا، هل ذكر في دليل أركان الصلاة ولا مأخوذة من مجموع الأدلة؟ يا إخوان جمعوا الأدلة ثم ذكروها 1، 2، 3، 4، 5، 6 على حسب الأقوال فيها. لماذا يذكرون هذه الأشياء؟ لأجل أن تحفظ وتبقى في الذهن. فمن المهم أن تستحضر مثل هذه الأشياء التي أخذت من مجموع الأدلة أو فهرست العلوم وذكر لها عناوين مستقلة، لأجل أن تبقى حاضرة في الذهن. كثيرا ما نجلس مع بعض الطلاب ونسألهم مثلا اذكر أركان الصلاة، على طول يرفع يده، لأن في ذهنه أنها سهلة ويحفظها. فإذا بدأ يعددها، بعضهم يقف عند 5 أركان، بعضهم الجيد يوصل 10، ويندر جدا أن تجد من يكملها كاملة. لماذا؟ لأننا لا نتعاهد مثل هذه الأشياء. فالمهمات يا إخواني احرصوا على استذكارها، واستغلوا أوقات الراحة والاسترخاء والمشي، أجلها في ذهنك وأعدها، وكثرة إعادتها في الذهن يجعلك تستحضرها بكل سهولة. وجرب هذا، انظر إلى أولادك، إلى من تعرف من الطلاب المشتغلين بالعلم، دعك من غيرهم، الذين لا يشتغلون بالعلم لا يكادون يذكرون شيئا، بل إنني وجدت من طلاب من يعني ممن ينتسب إلى التعليم العام من سئل عن أركان الإسلام فلم يكملها، أركان الإسلام ما عرفها ما أكملها، وأركان الإيمان لطول العهد بها، مع أنها أشياء لا يظن بأنها تنسى، بل لا يتصور هذا، والسبب هو الإهمال. ومن موانع العلم والعوائق التي تعيق عنه عدم التذكر. ولذلك عود نفسك دائما إذا انتهيت من كتاب أن ترسم لنفسك خارطة بعد نهايته إيش اشتمل عليه من مسائل. الفهارس جميلة أحيانا، الفهارس الموجودة في آخر الكتب تعينك على ضبط ما في الرسالة. سأعيد لكم ما اشتملت عليه هذه الرسالة، طبعا ذكرنا لكم في أول درس بأن هذه الرسالة اشتملت على مقدمة و55 نوعا، يعني المفترض لو قلنا اذكروا الأنواع تذكرون أقل شيء الثلث، والثلث كثير. أحد يستطيع يأتي بالثلث؟ الثلث والثلث كثير، ثلث هذه الأنواع فيها صعوبة. ولا فكرت وقت الأذان نفكر مع بعض؟ يلا بدأ بإيش؟ بالأنواع المتعلقة بالنزول، مكي والمدني، طبعا هو يقسمها مكي مدني، صيفي شتائي ليلي نهاري فراشي، أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل، بعدين انتقل إلى الأنواع المتعلقة بإيش؟ بالسند، التواتر، الآحاد، الشاذ، وبعدها إيش؟ التواتر، الآحاد، الشاذ، إيه ذكر بعد في السند؟ قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل للأداء، الوقف، الابتداء، الإمالة، الإشمام، المد، الروم. يعني لا يشترط الحصر، بعدها أنت لو تصورت العناوين الرئيسة تدلك. بعدين المباحث المتعلقة بإيش؟ بالألفاظ، الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف. وصلنا، تجاوزنا الثلث صح؟ بعدين المباحث المتعلقة بالمعاني، الألفاظ المتعلقة بالمعاني، العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام المراد به الخصوص، ما خص يعني ما خص من القرآن بالسنة، وما خص منه السنة، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الناسخ والمنسوخ، ما عمل به مدة من الزمن، ثم الأخير الفصل والوصل، الإيجاز، الإطناب، المساواة، القصر، ثم الأسماء الكنى الألقاب المبهمات تقريبا أتينا عليها. هذه الخارطة التي أوردتها لكم في أول درس بهذا التقسيم، عسى تفتح بس واضحة. طبعا مقدمة تكلم فيها عن تعريف القرآن، السورة، الآية، التفاضل في القرآن، قراءة القرآن بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي. ماذا قال في تفسيره بالرأي؟ قال ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله. قراءة القرآن بالعجمية ما حكمها؟ حرام. بالمعنى حرام. هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ هذه المذاكرة، ها؟ بتأكد قولا واحدا ولا في خلاف؟ فيها خلاف من العلماء، من قال لا يجوز التفضيل بين الآيات والسور لأنها كلها كلام الله، والراجح وجود التفضيل. ليش قلنا بوجود التفضيل يا شيخ؟ للدليل، لوجود الأدلة الصريحة الواضحة في هذه المسألة. طيب لو قيل لك عرف السورة يا شيخ، ايش تقول؟ السورة، ما هي السورة؟ الطائفة المترجمة توقيفا، ايش ايش ايش قال؟ معجزة بيثة، ها؟ لا، القرآن بس طائفة المترجمة توقيفا، ما لها اكمال التعريف؟ اذكر فيه شيء في كلمتين بعده، الطائفة المترجمة توقيفا واقلها ثلاث ايات. طبعا واقلها ثلاث ايات يكاد يكون اتماما للتعريف. طيب ناتي الى النزول، المكي والمدني. من معنا؟ يا شيخ المكي والمدني اصح انت؟ نعم، قال اصح ان المكي الاخ. انا الظاهر يمكن النظاره ما تخلي العين. قال اصح ان المكي، كنت مشغول الظاهر بالكتابه فبهتك السؤال. المكي ما نزل في مكه، والمدني هذا ما قرره المؤلف. انت كنت معنا في اول درس، اجل عليك لوم. مكي والمدني، قال الأصح أن الأصح أن المكي ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة فمدني. ثم عدد. أسألكم السور ولا صعب؟ الحج من أي نوع؟ مكي. من المختلف فيه. طيب الرعد، الرعد من المختلف فيه. طيب المجادلة من المدني. البينة فيها خلاف ولا ما فيها؟ المعوذتان من فيها خلاف، والراجح أنها مكي مدني. طيب إيش الصحيح في الفاتحة؟ وإيش الدليل؟ سألناكم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وإيش وجه الدلالة؟ أنها مكية في سورة الحجر، الحجر وهي مكية بالإجماع، وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لو قال قائل هذه السورة نزلت في مكة باعتبار المكان، فما حكم قوله هذا؟ صحيح، ما في إشكال، صح، قد يعتبر المكان، لكن بالتفريق بينهما المعتبر هو الزمان. لماذا اعتبرنا الزمان دون المكان؟ لأنه أضبط به تتمايز، يتمايز القسمان. الحضري والسفري، هات مثال للسفري. آية التيمم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح نزلت بعد الحديبية، والحضري الأصل، والحضري الأصل. الليل والنهار ما نزلت، لا في النوم، يعني يلحق بالليل ما نزل أثناء النوم يقولون، مع أنه كان بين أظهرهم في المسجد، يعني ما فيه دليل. ها ليش؟ علشان لا، هذا شيء لم نذكره، ما تذكرون ولا شيء، قليلة فمظنة النسيان. إن شاء الله بعد ما تذكرون. الصيفي والشتائي سهل، هذا في نص آية الكلالة، ألا تكفيك آية الصيف، يسأل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والشتائي ذكر مثالا وأوردنا عليه إيراد. آية الإفك، الآيات الأحزاب صحيح، وآية الإفك لأن عائشة قالت يتفصد عرقا في اليوم الشاتي. الفراشي مثل له بإيش؟ بالثلاثة الذين خلفوا، لأنها نزلت في الليل، في الليل مثال للليل الثلاثة الذين، وهو في ليلة أم سلمة، واستدركنا أن الليل غير الفراش، لا يشترط أن تكون في الفراش، بل إن أغلب الليلة صلاة عليه الصلاة والسلام. أسباب النزول، من مهمات العلم ضبط المصطلحات. لو سألنا أحد الحريصين ما تعريف سبب النزول فماذا يقول؟ قرأت ولا من مما في الذهن عرفت السبب بالسبب، وهذا خطأ في التعريف أو كلمة نحوها. يعني ما في راح تبخر. ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحاجزة أو سؤال، صعب التعريف هذا. يلا عد يا شيخ. لا، ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. بالمناسبة صيغ أسباب النزول، العلماء يتكلمون عن صيغ أسباب النزول. إيش معنى صيغ أسباب النزول؟ يعني ما هي الصيغ التي إذا وردت في النص نعرف أنها سبب نزول؟ طبعا أنا ما ذكرتها لكن نتمها الآن، هذه من فوائد المذاكرة أن يأتي أحيانا أشياء إضافية. طبعا يقسم العلماء الصيغ إلى قسمين، يقولون صيغ صريحة وغير صريحة. الصريحة صيغتان يقولون، هي قول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو وقع كذا فنزلت. طيب إيش رأيكم في صيغة سبب نزول هذه الآية كذا؟ هذه ما يحتاج، ممتازة، بس متى؟ لو كان لها وجود، لكنه لا وجود لها. لن تجد في رواية من الروايات أن راويا قال سبب نزول آية كذا كذا، فهو تقسيم فني ذهني. أحد الباحثين الدكتور خالد المزيني صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول مدة طويلة وخمس سنوات يكتب، قال تتبعت الروايات طول هذه المدة ما وجدت رواية واحدة قال فيها الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، مع أن غالب كتب علوم القرآن تذكر أن الصيغة الصريحة هي سبب نزول هذه الآية كذا. وين هي؟ إذن لا وجود لها فتخرج من القسمة. والصيغة الثانية حصل كذا فنزلت كذا، ورد في الروايات ما يفيد بأن قد ترد غير صريحة، قد ترد بمعنى التفسير أو أنه مما يدخل في النزول. هذا مبحث. طبعا أسباب النزول من أهم ما ينبغي للدارس للقرآن أن يعتني به، وهي تفيد كثيرا في معرفة التفسير وإزالة الإشكال في الآيات ومعرفة من نزلت فيه. وذكرنا قاعدة مهمة يريدها العلماء تحت سبب النزول، العبرة بخصوص وكارثة هذه، العبرة بخصوص السبب. أيوة أعكس، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب ما تعليقك يا شيخ على من قال من العلماء بأن العبرة بخصوص السبب؟ إيش يقصد؟ يعني أن الحكم الذي نزل بلفظ عام في سبب خاص لا ينطبق إلا على من نزل فيه، هل يقصد هذا؟ لا يقصده إجماعا، يعني لا يقول هذا عاقل، وإنما يقصد أن العبرة بخصوص السبب في الحكم الذي نزلت فيه الآية، العبرة بخصوص السبب. طيب وغيره؟ الدليل لا يدل إلا على من نزلت فيه لفظا. طيب ومن فعل فعله؟ يدخل في الآية قياسا لا من حيث اللفظ. فالخلاف من حيث الأصل اللفظي، يعني الخلاف في المسألة. أما من حيث الانطباق فكلهم يرون أن غيره ينطبق عليه الحكم، لكن هل ينطبق من حيث اللفظ أو من حيث القياس؟ هذا مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب اللي يرمي الرجل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ يدخل إجماعا، لكن كيف يدخل؟ لفظا ولا قياسا؟ طبعا المحصنات للإناث، ممكن يدخل لفظا؟ يدخل لفظا على تقدير محذوف والذين يرمون الأنفس المحصنات، الأنفس المحصنات فيسمن الرجال فيقول لفظا. والذين قالوا يعني أن المحصنات ولا نحتاج تقدير قالوا قياسا. ومن شر النفاثات، إيش النفاثات؟ نساء فقط ساحرات. طيب يدخل الرجال؟ يدخل طبعا، لكن يدخلون قياسا ولا لفظا؟ يعني قياسا عليهم، أو من باب ومن شر الأنفس النفاثات فيدخل الرجال لفظا. فالشاهد أنهم متفقون على أن من فعل فعل من نزلت فيه الآية فينطبق عليه حكم الآية، لكن الجمهور وهو الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، يدخل باللفظ. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ما الدليل؟ حديث الرجل الذي أتى امرأة فقبلها وفعل بها ما يفعل الرجل بامرأة غير أنه لم يطأها، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل بعد أن تلاها عليه ألي هذه؟ قال بل للناس عامة، بل للناس عامة. هذا دليل صريح على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثله حديث اللعان، قصة اللعان نزلت في هلال بن أمية لما رمى أحد الصحابة، هو عويمر ولا من؟ شريك بن سحمة، ها؟ لا الثاني، عويمر بن عجلان، عويمر بن عجلان الثاني. وجاء بعد ذلك عويمر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصة فقال لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. هو أنزل فيه ولا في هلال؟ في هلال أصلا، لأنه هلال قال البينة وإلا حد في ظهرك قبل أن تنزل الآيات بمقتضى القذف. فدل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، أول ما نزل وآخر ما نزل، ما الصحيح في أول ما نزل؟ الآيات الخمس الأولى في سورة العلق، اقرأ باسم ربك. وآخر ما نزل في خلاف سورة النصر في سورة البقرة كلها؟ لا، الآخر، آخر اللي هي قبل سورة اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا على من الآيات. طيب من السور؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعضهم يقول هذه جزء من آية، جمع بين الأقوال فقال آخر ما آية نزلت واتقوا يوما، آخر جزء من آية لأنها جزء من آية اليوم أكملت لكم دينكم، آخر سورة النصر. والصحيح ما هي آخرية مطلقة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم السند المتواتر والأحاد والشاذ، انتهى الوقت. طيب جاء وقت الإقامة، نواصل ولا خلاص؟ نكتفي بهذا القدر، وهو مثال للمذاكرة. فلو اجتمع شخصان أو ثلاثة أو أربعة وقرأوا بهذه الطريقة لاستعراض المواضيع وتذاكروها، هذا من أنفع ما يكون في تثبيت العلم. حاجتنا، أعيد القاعدة التي ابتدأنا بها وذكرناها، حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا قبل حاجتنا إلى تعلم ما لم نجهل أو ما لم نتعلم. فما سبق هو رأس المال، فليس من العقل والحكمة أن تضيع رأس المال لتكسب شيء يمكن يجي ويمكن ما يجي. فاحرص دائما على تثبيت ما تعلمت بالمذاكرة. فكانوا السلف يحفظون العلم بالعمل به والمذاكرة له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بالعلم، فإن العلم إذا لم يكن نافعا صار حجة على صاحبه. ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر على مكثنا في هذا المكان في هذه الدروس، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما لا أنسى أن نشكر الإخوة والمشايخ المنظمين لهذه الدورة، شكر الله لهم وبارك فيهم ولا حرمهم الأجر والثواب، وأنتم أيضا لا حرمكم الأجر والثواب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.